وقال مثوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهم ألم أرسلت إليهن وأعتدت إنه ثم بدا لهم من بعد ما دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما علينا وأخرى يابسات يا وَأَنَّ اللَّاتِي